يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله سبحانه وتعالى حتى يكون سليم الاعتقاد كما كان عليه سلفنا الصالح. الواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وأن أسماءه كلها حسنى كما قال عز وجل لله الأسماء الحسنى، وهكذا يعتقد أنها كاملة وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نقص فيها بوجه من الوجوه كقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا فلا في غير الله أندادا. هذا هو الواجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعتقد أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى الكاملة وله الصفات الكاملة التي ليس فيها نقص ولا عيب ولا خلل، الرضا والغضب والرحمة والإحسان والجود والكرم والعزة وكونه مستحق العبادة كونه الحكيم كونه العليم لا عبادة هذه الصفات كاملة يوصف بها على أنها كاملة من كل وجوه ويسمى بها أنه عليم حكيم قدير على ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه له الأسماء الحسنى كما سمى نفسه وله معانيها العظيمة كل معانيها كاملة ليس له فيها نظير ولا شبيه ولا مثيل، بل له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في جميع الصفات سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.